رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي بالله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا كنز جديد من كنوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نبحث لنغترف من هذا المعين الذي لا ينضب من كلام حبيبنا عليه الصلاة والسلام. وكنزنا اليوم يرويه لنا عبد الله ابن يوسف الصحابي الجليل، أنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كثرت علينا شرائع الإسلام، فيعني دلنا على يعني شيء نتمسك به في هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطب من ذكر الله سبحانه وتعالى، أو لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد يدل على خمسة أمور. الأمر الأول أن الصحابة عندما يعن لهم أمر يعيدوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يروحش يفتي من عنده ولا يذهب ليسأل صاحبا له. لأن اليوم نلتقي ببعض من الناس أو يتصل بنا بعض من الإخوة أو الأخوات، والله سألت سؤال في الدين ولم أعرف الإجابة ولم أجب السائل، طب وهو يسألك ليه؟ الله، يعني أنا اليوم أروح للسباك وقول له: والله جنب اليمين بيؤلمني، وأنا عايزك تكتب لي بتاع وصفة دوائية عشان أروح إلى الصيدلية أصرفها. معقول هذا الكلام؟ يعني واحد أذنه تؤلمه أروح أنا المهندس أقول له: أنت مش بتبني المباني؟ طب أشوف ودني أذني مش سامع بها كويس. معقول هذا الكلام؟ يعني في الطب نذهب إلى الطبيب، وفي الهندسة للمهندس، وفي القانون للمحامي، وفي الإعلام للإعلامي، يبقى نعطي كل إنسان تخصصه. لكن ده بكل بجاحة كده: والله أنا سئلت سؤال في الدين، طب وأنت تسأل ليه؟ هو هذا دليل على أنه بدأ يفتي الناس، فالناس بدأت تطرق بابه، مع أن يعني شروط المفتي ده شروط صعبة جدا ومش سهلة. ولكن لا، احنا ما شاء الله عندنا العرب يعني كله عندنا سهل ما شاء الله. يعني ايه المشكله؟ يعني يقول لك يعني هي كيمياء؟ لا، هي كيمياء اصعب من الكيمياء. الله، كيمياء ايه؟ الله، كيمياء الدين، الكيمياء التي تنقذك من النار وتدخلك الى الجنه. فاذا كانت الكيمياء عباره عن تركيبات محدده بمقادير محدده، فالدين كذلك. الدين كذلك، لا يجوز ان اصلي العصر بعد غروب الشمس، ولا يجوز ان اصلي الصبح في صلاه الصبح في منتصف الليل. ما ينفعش ان انا افطر في رمضان بعد صلاه العصر. هذه كيمياء الدين، يعني فيها قوانين. فلماذا تاتي عند قوانين الله ويعني وتفتي فيها؟ ما دع الامر يعني اسالوا اهل الذكر، قال ربنا: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كل تخصص وكل فن له اهل ذكر، في الطب الاطباء، في القانون اساطين القانون، في الصيدله علماء الفارماكولوجي، في الادب نسال الشعراء، او الشعر نسال الادباء. يعني هذا المنطق. في النسيج نسال مهندسي النسيج، في الصناعات نسال اهل الصناعه، في النباتات نسال اهل الزراعه. في الدين لا، ما شاء الله كلنا مفتين في الدين. واجراكم على الفتية اجراكم على النار. فأول نقطة في الحديث أن الرجل جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شرائع الإسلام كثرت، فجاء إلى الباب الصحيح. هذا أمر. الأمر الثاني هو لم يستحي ولم يدعي أنه صاحب معرفة في كل الأمور. كثرت علينا شرائع الإسلام يا رسول الله، دي صلاة ودي صيام ودي حج ودي ذكر ودي قراءة قرآن ودي كفارات ودي ذو وأيمان وسبحان الله ودي مواريث وعلم فرائض ودي تفسير قرآن ودي فقه الله. فكثرت عليه، فالرجل جاء بكل صراحة يعني يريد أن يعني أن يتمسك بشيء جامع. فإذا ذهب إلى المكان الصحيح لم يستحي أن يسأل، لأن في عندنا ناس تستحي أن تسأل. ولو قلت له: يا فلان، يعني اقرأ علي التشهد كده اللي بتقوله في الصلاة، قولها العشرة، تكتشف أن العشرة كل واحد ينطق التشهد بطريقة مختلفة عن الآخر. ليه؟ لان الكل استحى او استحيا ان يذهب ليسال العالم يقول له يا مولانا ما تعلمنا. يقول لك ازاي انا عندي 40 سنة او 50 سنة اسال الشيخ يعني معقول في مساله التحيات لله يا رجل عيب الله؟ طب مش عيب عليك انك يعني تظل جاهلا؟ في اي مشكله يعني من قال لا ادري فقد افتى. يعني انا اود طبعا عندي امنيه خاصه شخصيا بعد اكثر من 42 سنه في الدعوه قبل ان اغادر هذه الدنيا ان شاء الله ان اتمنى ان اسمع عربيا او مسلما يقول الله اعلم او يقول لا ادري. والله اموت قرير العين لو سمعت واحد عربي لا ادري او لا اعلم او الله اعلم ثلاث كلمات هاي. ها يعني اتمنى ان اقابل احدكم ليقول لا اعلم لا ادري الله اعلم. يبقى جميل والله. يعني قلنا نعيدها للايه؟ نعيدها لاهل العلم واهل التخصص. والله ان لي علماء فضلاء ممن يعني ما زلنا نجلس عند اقدامه ياتي ليسال في سؤال تخصصي مثلا في الفقه يقول له يا فضيله الشيخ عيب تسالني انا من تلاميذك انا من عيالك الصغار. يقول لا انا رجل استاذ علم الحديث انا استاذ ورئيس قسم علم الحديث لا اعرف في الفقه في هذا الامر شيئا. والتاني يقول لك انا والله يعني عميد كليه كذا ولكن انا استاذ في علم التفسير ولكن ليس لي في الفقه. يا خبر فيعلموننا الادب. يجي عند المتخصص يقول له انا اسالك انت بتاع فقه تخصصك كده. فهو هكذا الصحابي الذي يروي عنه عبد الله بن يوسف رضي الله عنه انه ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كثرت علينا شرائع الاسلام فانت بين لنا يعني ادينا ما نتمسك به بامر جامع يعني حاجه بسيطه كده عشان نعرف. الامر الثالث ان الصحابه ينزعون الى التيسير فهو عارف انه يطرق باب الميسر. وصلى الله عليه وسلم قال بعثنا ميسرين لا معسرين. ولما استقرات تاريخ الفقه في عالمنا الاسلامي وفي تاريخنا العلمي الفقهي وجدت ان ايسر فقيه في التاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. وايسر الناس بعده صحابته. فانظر يعني هو الرسول عليه الصلاه والسلام هو ايسر انسان. ما خير بين ده فيه ناس بتبحث عن التعسير والعسر والصعوبه وتفتي الناس به. طب ليه يا ابن الحلال؟ يسر يسر الله عليك. ذلل يذلل الله لك. وضح يعني كده. لكن يعني في ناس والعياذ بالله نسال الله السلام. الامر الرابع ان يؤجر في السؤال اربعه. السائل والمسؤول والمستمع والمحب له. يعني يؤجر الاربعه مع بعض. يعني السائل يؤجر والمسؤول يؤجر والذي استمع للفتية يؤجر والذي يحب الثلاثة يؤجر. الله أكبر. يعني إذا السؤال ده مهم جدا. يعني إذا إيه إذا اختلفنا في شيء وجب أن نعيده إلى رب العباد إلى الله. إذا اختلفتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. أنا أعيد المسألة إلى رب العباد وإلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر كي نعيده صحيحا صوابا نعيش مع هذا الحديث في تكملته ولكن بعد هذا الفصل إن شاء الله. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومع هذا الكنز من كنوز السنة المطهرة حيث يقول عبد الله بن يسر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له من أن شرائع الإسلام قد كثرت ويريد أمرا ميسورا لأنه يعلم أنه جاء إلى باب التيسير. فكان النبي يقول ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون الذين يتنطعون في دين الله. لا داعي لأن الرسول يقول يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك. يعني لا داعي لأن تحسيني بدقة في الأمور لكن يعني عديها يعني لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم. ولعل كما قلنا في حديث سابق أن الذي أهلك الذين كانوا من قبلهم كثرة سؤالهم أو كثرة مسائلهم يعني كثرة واختلافهم على أنبياء فنكثروا من الأسئلة. يا أخي سبحان الله اعمل ولن تجد وقتا للسؤال سبحان الله. فالعبد المؤمن الصادق هو الذي يأتي إلى الباب المتخصص ليسأله كما صنع هذا الرجل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه سوف ييسر الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم دي معلم خطير من المعالم. هو المعلم والمعلم دائما ذو شرح ذو صدر منشرح. ما تجد معلم ضيق الافق انا اخشى على اولادي ان يتعلمون عنده، لان هيطلعوا ضيق الافاق. هو يضيق ذرعا بالاسئله، يضيق ذرعا بالشرح، يضيق ذرعا بالمنهج، يعتبر تلاميذه انهم دون المستوى وانهم غير اذكياء وانهم اغبياء وانهم لن تاتي منهم نتيجه طيبه. طب بالله عليك، هل تجد يعني سبحان الله العظيم ان يعني هذا الانسان او هذا يعني الانسان ضيق الافق هيخرج لنا تلاميذ اصحاء عقليا؟ لا ابدا. لا، احنا عايزين المعلمين والدعاة والمربيين قبل ان يتولى مساله التربيه والتعليم والوعظ والارشاد لابد من لجنه تختبره، ويكون من ضمنها استاذ في علم النفس واستاذ في علم الاجتماع. الله، لما يدرس الاستاذ وعنده عقد نفسيه، طب كيف يعلم الولد؟ الولد يطلع عنده عقد. والمعلمه لما يكون معقده نفسيه، بقى عندها خلل معين في نفسيتها، بالله عليكم هتطلع بنات شكلهم ايه؟ والبنات دول هيكونوا عرائس في المستقبل، يكونوا زوجات. ابننا يتزوجها يبقى يتزوج عقد، تطلع البنت عندها خلل، والاولاد يطلع عندهم، وجيل عن جيل عن جيل مرضى تتوارث الامراض النفسيه. واحنا العرب الى الان نستحي او ان يذهب احدنا الى طبيب العياده النفسيه يقول لا هو انا مجنون؟ هو ابنه ما يروحش للطبيب العياده النفسيه، ده المجانين. ده الطب النفسي ده علم من العلوم، يسبر الطبيب عالم النفس اغوار النفس ويعلم ده عنده عقد، ده عنده ده. انا اتمنى، وده يعني كلام مهم يعني اقوله لاحبتي على الشاشه، ان نحن نطلب في العريس من العريس المتقدم شهاده صحيه تضمن خلوه من الامراض الفلانيه والفلانيه. طيب، والبنت كذلك نطلب منها شهادة من جهة معتمدة لأنها تخلو من أمراض عضوية كذا وكذا. جميل. طب في شهادتين أو إجازتين ناقصتين، ودي مهمين جدا. الأولى شهادة تثبت خلوه من الأمراض الفقهية، يعني الفقه ملوش أمراض لكن هو عنده مرض فقه، عنده ضعف في الفقه، مش عارف يعني إيه حقوق، يعني إيه واجبات. والبنت نفس القضية، لأن البنت أمالها في الحياة إيه؟ إيه العرس عندها أو إيه الزواج عندها؟ فستان فرح وهيصة ويوم الفرح والزفة وبس. وبعدين أول ما تتزوج وتلاقي المسكين في البيت، ودي الله، هو أنا في هذا الوجه هقعد طول العمر زي أمي؟ يا خبر أبيض. وفين صديقاتي؟ فين خالتي؟ فين عمتي؟ فين إخواتي؟ لا سبحان، لأن لا الأم دربت ولا الأب درب ولا العالم جاب البنت وفهمها وأفهمها ما هي حقوقها وما هي واجباتها. فإحنا من الواجب نعمل دورات مكثفة للقادمين والموقعين على الزواج، حتى أولا نثبت القواعد في البيوت، ونمرق مش القواعد اللي هم كبيرات السن، يعني نثبت قواعد التربية والسلوكيات في البيوت، ثم نقلل كم الطلاق الذي يحدث هذا، الذي يصل في بعض البلاد العربية إلى 60%، وهذه كارثة كبيرة ما كنا نتوقع. يعني أجدادنا رغم قلة علمهم كان الطلاق عندهم يعني يا الله، لو حال الطلاق في القرية ولا في المدينة كانت تسير بها الركبان. الآن عادي جدا، فلانة طلقت فلانة، وانظروا في المحاكم كم من آلاف وملايين حالات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج نتيجة وجود خلل فقهي عند المتقدم وعند المتقدم إليها. دي الشهادة الثانية. الشهادة الثالثة، أنا عايز شهادة من طبيب نفسي ان الولد المتقدم لبنتي ده ما عندوش عقد. الله، ليس بخيلا، ليس عصبيا، ليس متكبرا، هو عنده قانون ارض هدي معرفة جدي. طب ولا ازوجه بنتي كيف يعني؟ الله، هو انا ازوج بنتي لابو جهل ولا اديها لابو لهب؟ لا، هي ليست ام جميل، بالعكس بناتنا غاليات عندنا. وهكذا العكس ايضا، روحش ابن اللي ربيته وتعبت فيه واعطيه لواحده والعياذ بالله رب العالمين عندها نكد، دايما ما تعرفش الابتسامة الا من العام للعام، سبحان الله، عندها يعني الانا منتفخة جدا، عندها كبر غرور صلف، عندها تعالي. الله، طب انا احنا نجيب الامراض النفسية لعيالنا؟ فانا ارى ان هذا مهم جدا. اللي خليني انجر لهذا الموضوع ان شرائع الاسلام ليست في الصلاة والزكاة والصيام فقط، دي شرائع تعبدية هذه، ولكن اقامة البيوت إقامة سليمة والله بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن المرأة عندما تكون صالحة، يعني قال صلى الله عليه وسلم فاظهر بذات الدين، تربت يدك، تجد الأمور منضبطة. البيت منضبط. العيال طالعين ما عندهمش يعني يكبرون وليس عندهم عقد نفسية. العيال عندها عقد بتظهر بعد كده في الزواج. والبنت عندها عقد تفضل تظل تركز وترى أباها يستهزئ وأمها. يستهزئ من وزنها من شكلها من طريقة كلامها. يعني فالبنت تطلع عندها موقف ضد الرجال. تقول أنا إن شاء الله ما تزوج مش هعمل زي أمي أكون سلبية. لا ده أنا يعني همشيه على العجين ما لخبطوش زي ما يقولوا بالعامية. هخليه ينسى أمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإحنا جايبين عداوات في البيوت. ليه؟ الورم النفسي جاي منين؟ العقد النفسي جاي منين؟ من وجود أب وأم غير مثاليين. فأنا أرى والله أعلم أن من ضمن شرائع الإسلام أن نربي أولادنا تربية نفسية، تربية دينية، تربية عقلية، تربية علمية، تربية سلوكية. كل أنواع من التربية يجب أن لا تغيب علينا وإحنا بنقدم أولادنا وبناتنا لمسألة الزواج. لكن الحقيقة هذا الرجل العظيم الذي ذهب إلى أعظم مخلوق عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم يقول كثرت علينا شرائع الإسلام يا رسول الله. هو عايز شيء من الحبيب صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يجمل الإيه؟ يجمل هذه المسألة. ماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نترك الرجل السائل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كنز من كنوز السنة ونعود بعد الفاصل لنرى إجابة حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال. فمرحبا بكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. كثرت علينا شرائع الإسلام يا رسول الله. وكأن الصحابة عايز ياخد يعني يمسك بأمر جامع يريحه شيء مبسط سهل. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم كطبيعته دائما في تيسير أمر الدين وديننا يسر لا عسر فيما جعل علينا في الدين من حرج يقول له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الله من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل أذكار الصباح والمساء وجعل كل مناسبة أنت موصول بالله عز وجل. تستيقظ من النوم تقول ذكرا، تخرج من بيتك تقول ذكرا، تدخل إلى المسجد أو تخرج منه هذا له ذكر وهذا له ذكر. عندما تلبس ثيابك، عندما يعني يصيبك الخير فتحمد الله وتقول الحمد لله رب العالمين، إذا أصابك المكروه قلت كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال. أن يظل لسانك رطب بذكر الله هذا هو الإنسان الموصول بالله سبحانه وتعالى. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. يعني ايه لا يزال انا هفضل اذكر؟ لا، القضية ان الاسلام جعل في كل مناسبة ذكر. انا اشرب اقول بسم الله، انتهي من الشرب الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. والشرب على ثلاث مرات، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نتنفس في الإناء. فالكارثة أن الأمهات في البيوت عندها رضيع ورضيع يصرخ من الجوع، تجهز له وجبته الساخنة مثلا عن طريق الأشياء المضروبة دي مخلوطة ببعضها، وبعدين تبدأ كي تسكت ابنها والكل في البيت ينظر إليها صاغرا كأنما يعني هي السبب في التلوث السمعي اللي في البيئة سبحان الله. فيتعجل لتسكت الولد الطفل أو الطفلة بتعمل إيه؟ بتبرد الطعام، تنفخ. لما بتنفخ بتطلع إيه؟ طلع بلاوي، أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون، ويا مصيبة لو هي كمان إيه؟ مدخنة. وأصبح النساء دلوقتي قاعدين على قارعة الطريق في المقاهي تدخن الأرجيلة. مع الرجولة لما تغيب الأنوثة تولي، ها؟ لما الرجولة تغيب لا تكون هناك أنوثة. ليه أمي وأمك وجدتي وجدتك صلحت أحوالهم؟ لأنهم عملوا بمهنة الزوجية. يعني أم اشتغلت زوجة، وجدتي اشتغلت زوجة، وجدتك اشتغلت إيه؟ زوجة. فأصلحت وصلحت وصلحت. لكن أحيانا الجيل الجديد هي لا تريد زوجة، لا هي تريد زوجة مؤقتة يعني، يعني هي عاملة في الصباح، شبه زوجة في الظهر، اجتماعية في المساء، في جمعية عمومية بعد المساء، لا إله إلا أنت سبحانه. فيعني تشتتت يعني تجمعت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد كما قال العرب. من فضل الله عز وجل أن اللسان رطب بذكر الله، نبدأ في الطعام بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه إلا إذا كان لبنا وارزقنا منه، وبعد أن تنتهي الحمد لله الذي رزقنا وكفانا من فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا لبست ثيابي الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأتجمل به أمام الناس، إذا نظر في المرآة اللهم كما حسنت لي خلقي فحسن لي خلقي، إذا دخلت إلى باب الخلاء أو دورة المياه أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فإذا خرج الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني غفرانك، فإذا أنهيت الوضوء خرجت وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول الله، اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلى آخر الكلام، فإذا جئت لأنام قلت أذكار النوم، فإذا استيقظت الصباح الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فإذا ذهبت إلى العمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أكسب سوء أو أجره على أحد من المسلمين، فإذا دخلت إلى المسجد أدعو دعاء الدخول المسجد، وإذا خرجت من المسجد أدعو دعاء الخروج من المسجد، فإذا ذهبت لأزور المريض أرقيه بفاتحة الكتاب سورة الحمد، أضع يدي على الرجل يرقي الرجل والمرأة ترقي المرأة، أو يرقي الرجل محارمه من أم إلى ابنة إلى أخت خالة عمة، المهم يعني يقرأ فاتحة الكتاب وثم يدعو اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر سقما، كما اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض، أنزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، ثم يقرأ آيات الشفاء ويدعو الله سبحانه وتعالى، والحاضرين يؤمنوا على الدعاء. هكذا الإنسان في معية الدعاء دائما، في معية الذكر لا يزال لسانك رطبا بذكر الله أو رطبا من ذكر الله، فكأن اللسان يجف عن الخيرات ويجف عن الحسنات إذا سبحان الله يعني يعني إذا توقف عن ذكر الله، فكأن ترطيب اللسان وجود هذه الليونة وهذه الرطوبة وهذا الماء الخير في لسان العبد عندما يذكر رب العباد سبحانه وتعالى. طيب إذا ما لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ما الذي يحدث؟ يحدث أنك في معية الله، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ربنا رضى عنه. الأمر الثاني أنك فعلت مأمورا به، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. الأمر الثالث أنك طردت الشيطان. الأمر الرابع أنك فرحت الملائكة. الأمر الخامس أنك استأنست بذكر الله. الأمر السادس أنك أخذت الثواب على هذا كل. الأمر السابع أن الملائكة قد تعودت الذكر من لسانك فعرفت ذكرك، فإن إن غبت أو مرضت أو كأن الملائكة تفتقد صوتك سبحان الله. إذا أنت في معية الذاكرين، في معية أهل الذكر سبحان الله، فهذا هذه معية جميلة، معية سبحان الله، أصبحت عضوا إذا جاز التعبير في نقابة الذاكرين. كل أحد يقول لك أنا عضو نقابة المهندسين، أنا عضو نقابة الأطباء، أنا عضو جمعية المؤلفين مش عارف إيه، وده عضو في نقابة الذاكرين وفي جماعة الذاكرين وفي معية الذاكرين، هنيئا له، لأنه تشبه بالإيه؟ بالملائكة الذين يذكرون الله لا يفترون، ما عندهمش فتور ولا عندهم يعني سبحان الله تعطل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أنا أقول أن المؤمن الصادق هو إنسان سبحان الله العظيم من كرم الله عليه أنه حتى وإن ثقلت عليه شرائع الإسلام أو كثرت دايما لسانه في الذكر. وإحنا نعود أولادنا أن إحنا قبل أن نبدأ الطعام الولد أبو ثلاث أو أربع سنوات هي فلان هتقول أمامنا الدعاء أو نودي على الطعام، طب بعد ما ننتهي من الطعام ماذا نصنع؟ طب اذا صنعنا كذا كيف نطرق الباب؟ كيف نستأذن؟ كيف نقول؟ ماذا نقول قبل الصلاة في الإقامة؟ ماذا نقول عندما نسمع المؤذن؟ ماذا نقول بعد ان نقول انك حميد مجيد ونسلم؟ فدايما نعود الاطفال والاطفال يشوفونا بهذا المنطق، فيبقى البيت كده في معية ذكر، مش الذكر في رمضان وبعد رمضان نشغل هشك هشك، لا ما ينفعش. يعني ما يعني الاشياء التي يعني احنا عايزين نحضر الملائكة في البيوت، نجعل الصالحين في داخل البيوت، الخير داخل البيوت، ذكر الله سبحانه وتعالى في داخل البيوت، القرآن يعني لا ينتهي. وانا اتمنى ان القرآن مش نكتفي ان نشغل الاصوات او الصوت الجميلة في القرآن وكده، لكن ان نقرأ نحن ونجدد العهد نحن، ونفتح المصحف كتاب الله نحن، ونتذكر ونقف عند آيات الرحمة ونسأل الله رحمته، ونخاف من آيات العذاب ونسأل الله أن يعيذنا من عذابه. إذا ذكرت الجنة فاضت عيوننا من الدمع، وسألنا رب العباد أن يدخلنا الجنة دون سابقة عذاب. إذا ذكرت النار ونحن نقرأ سبحان الله، فبهذا المنطق الإنسان يكون في معية الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تنسونا من دعائكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.